بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. في قواعد الصفات قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: القاعدة الأولى صفات الله، صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وذكر لذلك أمثلة، فقال: كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، كلها صفات كمال يقول لك لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وأضاف إلى الله: فهي مختصة به وهي على وجه الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثم لتعلم، ربما وجدت في كلام بعض الشراح أو بعض العلماء لقالوا لك الصفات من حيثه ثلاث. أولا فائدة، ما معنى قولهم من حيث هو ومن حيث هي؟ ماذا يريدون؟ إذا قالوا لك الصفة من حيث هي الصفة، أيوة، دون أن تقيد، نعم، يريدون الإطلاق، يريدون الإطلاق. إذا قالوا هذا الشيء من حيث هو كذا أرادوا الإطلاق، وأن يكون مجردا من أي إضافة أو تخصيص، هذا من جهة. وربما أرادوا العلية والسببية، كأن يقولوا النار من حيث هي حارة أو نحو ذلك حارقة، أو من حيث هي حارقة تحرق أو تحرق. على كل، إذن ربما أرادوا السببية والتعليل أو أرادوا التجريد والإطلاق للإضافة والتخصيص. قالوا الصفات من حيث هي ثلاثة: صفة كمال لا نقص فيها، وصفة نقص هي الثانية، والثالثة تحتمل كمالا في حال ونقصا في حال أخرى. هذه هي الصفات من حيث هي الصفات. فالأولى يوصف الله عز وجل بها، أعني ما لا نقص فيه، والثانية لا يوصف الله عز وجل بها، وهي صفات النقص. لكن راعي في الأولى أنك تثبتها على وجه الكمال بحيث لا يشابه الرب جل وعلا ولا يماثله فيها أحد، وأما الثالثة التي تحتمل أن تكون كمالا في حال ونقصا في حال أخرى، قال أهل العلم يوصف الله عز وجل بها في الحال التي هي كمال، وهذا كالمكر والكيد ونحو ذلك. نرجع لكلام الشيخ، قال: وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قال الشيخ: والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. إذن ذكر لك دليلا من الكتاب، وهنا فائدة. إذا قال العلماء الدليل السمعي يريدون الدليل النقلي من الكتاب والسنة تمييزا له عن غيره من الأدلة العقلية، فهنا قول الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى الأكمل الأحسن الأطيب. ولله المثل، لله أي لا لغيره، فهذا يفيد اختصاصه بذلك، اختصاصه بهذا الكمال. والمثل يأتي بمعنى الوصف، ومنه مثل الجنة التي وعد المتقون، يريد صفاتها ووصفها. ثم قال الشيخ: وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة. لاحظ، أول يريد أن يقرر لك قضية عقلية بدهية، وهي أي شيء كان له وجود حقيقة أو هو موجود حقيقة لا يخلو من صفة، يعني لا تتصور ذاتا بلا صفة. كان يريد أن يقول لك هذه الحقيقة، ذات بلا صفة، ذات لها وجود حقيقي لا يمكن أن تخلو من الصفات، فمن له وجود حقيقي لا بد أن تكون له صفة، لا بد أن تكون له صفة، حتى صفة الوجود صفة. يعني لو قلت هذا المكبر الذي أمامي قبل أن تصفه في مادته وفي لونه ونحو ذلك وفي شكله يكفي أن تقول أنه موجود، فأثبت له صفة الوجود، أثبت له صفة الوجود. عندئذ جاء التنويع، قال عن هذه الصفة، لما قال فلابد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، يعني هذا الموجود حقيقة إما أن تكون له صفة كمال أو تكون له صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. الثاني باطل، أعني صفة النقص، فتعين أن تكون له صفة الكمال. باطل بالنسبة لمن؟ إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. لا أعكر صفكم، جاءتني ورقة لا تعجبني، وأعرف من رفعها إلي، فإما أن يكونه أو ناوله شخص آخر، وأرجو أن يقابلني. يقول سكت مع نفط فلان سنين عددا، فهل أيضا ستسكتون؟ أرجو أن يقابلني صاحب هذا السؤال ولتكن عنده الشجاعة الكافية. نعود إلى موضوع الدرس. الشيخ يقول لك دل على أن صفات الله صفات كمال السمع والعقل والفطرة، فرغنا من قراءة دليل السمع وبدأنا في قراءة دليل العقل ونحن في نهايته. الشيخ يقول كل من له وجود حقيقة أو من هو موجود حقيقة لا بد أن يتصف بصفة، ثم الصفة إما أن تكون كمالا أو نقصا، هذه قسمة عقلية حاصرة على طريقة السبر والتقسيم، تبطل بعضها فما بقي هو الصواب كما هو معروف لدى الأصوليين. إذن القسمة هنا ثنائية، أبطلت واحدا بقي الآخر صحيحا، وهو أن تكون صفته صفة كمال، ومع ذلك زادك استدلالا، أعني هنا صفة الرب جل وعلا. قال ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، فيه إبطال ألوهية من عبد من دون الله بوصفه بهذه النقائص، هو دون الله جل وعلا لا يستجيب، غافل عن دعاء من دعاه. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ووصفهم بالنقص هنا ظاهر. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.

قال وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفات على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة، وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. هذا الأخير تنبيه، وإلا فالمسألة انتهت عند قوله أو في استدلاله على أن هذه الصفات من النوع الثالث تطلق مقيدة على الله جل وعلا في الحال التي تكون كمالا. لما فرغ من ذلك أراد أن ينبه إلى عبارة يقولها بعض العوام خان الله من يخون، الشيخ يقول هذه ليست من القسم الثالث، عبارة الخيانة ليست من القسم الثالث وإنما من القسم الثاني الذي هو نقص لا كمال فيه، لأن الخيانة ما هي؟ غدر في مقام الائتمان، فكيف تكون كمالا في حال؟ ولهذا لا يصلح أن تقال هذه العبارة في حق الله جل وعلا فتمنع. نقف عند هذا الحد، هنالك أسئلة سيأتي الكلام عنها في موضعها إن شاء الله، أو هذه المسائل. هذا يسأل عن مشاركتنا في إذاعة البصيرة، أنا عندي في ليلة الأحد يعني يوم السبت الساعة 9 إلى 10 في برنامج الفتاوى، والشيخ حسن الهواري يوم الأربعاء من 9 إلى 10 ليلا، والشيخ قصم الله نورين في نفس التوقيت لكن في يوم الاثنين في برامج فتاوى على الإذاعة إذاعة البصيرة، الخرطوم هنا بيسمعوه على 96.3 مش كده؟ ها؟ فاصل 6 ده ناس الجزيرة أظن، ها؟ العكس 6 الجزيرة وإحنا هنا 3 96.3. على كل هذا آخر يقول عن شخص سماه يقول اسم الرضواني، يقول ينفي بعض الأسماء الحسنى ويضع قواعد وينفي أخرى إلى آخره، هل تعرفه؟ أقول لا، ما عندي عنه معرفة، ولكن ينظر في نفيه، مع أنني صرت أتأنى كثيرا فيما يتعلق بنسبة الكلام إلى الناس، في نسبة الكلام إلى الناس. وهذا يذكرنا أيضا عودة إلى موضوع الشريط في الكلمة السابقة، أنا أذكر في درس الماضي قلت سأتثبت حتى أسمع الشريط وبعدها سأرد إن شاء الله، وهذا مما يعني يجعلني أؤكد بأنني ما سميت ذلك الشخص، وأؤكد أرجو، وحتى عاتبته قلت له يا فلان ليتك ما نشرت هذا البيان لو استشرتني، حتى سألته قلت له يا أخي أنت نشرته بعد الكلام معي ولا قبل؟ قال لي لا بعد ما اتصلت بك، قلت له إذن كان تستشيرني يا أخي ليتك ما سميت نفسك، خاصة هو يقول ما عنده مادة مسجلة فكان يخليها كده لا يسمى حتى لا يؤذى، حتى لا يؤذى، وأنا أصر على أنني ما سميت أحدا على كل حال. وما دام هو قال ذلك قصده ولم يقم في يدنا يعني مادة لنسمع ونحكم، فحكمنا بناء على نقله هو على كل، مع قولي بعض الأشياء تحتاج لنوع مناقشة. خاصة وشدد على نفسه أنه يرد عليه ولا كرامة. ليه يا أخي ولا كرامة يا أخي؟ فلتكن لك كرامة، ليش المانع يا أخي؟ ولكن أخشى أن يكون مثل هذا الكلام مبني على هجوم بعض الناس على بعض الأفاضل. ولا كرامة ولا كرامة يا إخوة، التعامل مع المشايخ والأكابر لا يقال بهذا الأسلوب، لا يقال، بل لنتعلم الأدب فيما بيننا والاحترام ومحاولة يعني محاولة إرجاع الشخص إلى الهدى بلطف. لا نشوف العبارات التي فيها الإساءة ونحوها تؤذي الإنسان، تؤذي على كل، ده موضوع خلو وقته. لكن صاحب الورقة أنا أصير أن يأتيني، لكن إجمالا قولك سكتتم عنه سنين عددا، من أين لك أننا سكتنا؟ أجب على هذا السؤال، لعلك ما سمعت، ولعلنا نصحنا، بل حصلت لقاءات وحصل مجلس تخلف فيه صاحبنا لمرضه، ثم توعدنا فيما بيننا على لقائه فحصل نسيان وتأخير ونحو ذلك. ما تقول الناس عندهم محاولات بالنسبة للمسؤول عنه أيها السائل، ومع ذلك أتمنى تقابلني. بس الآن جهز إجابة، سكتتم سنين عددا، جهز إجابتك من وين لكن سكتنا. هذا يشبه يعني بعض ما أورده بعضهم على بعض مشايخنا، لكن ستطول القصة في أنه ينتقده لماذا لا تنصحون كذا وكذا. الشيخ قال من قال لكم ننصح؟ ما استطاع أن يجيب. فعلى كل، الله المسؤول أن يوفقنا وإياكم إلى الحق وإلى كلمة الحق، والله المسؤول أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. أسأله جل وعلا أن يبصرنا بديننا، أسأله جل وعلا أن يوفقنا إلى كل خير. نصيحتي أخيرا عليكم بالأمانة والأدب والقوة في الحق، مع حسن السمت، مع مراعاة الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل لأنها الأصل، ثم لكل مقام مقال، ثم ليعلم كل واحد منا قدره، ما تتجاوز حدك، اتجاوز قدرك. إذا انتفشت ستظن نفسك عالم الزمان وأنك وأنك إلى آخره. وعلى كل، لا أريد الإطالة أكثر من ذلك، فهنالك أمور كثيرة تتوارد يعني في الخاطر، ولكن كما وعدت الإخوة إن شاء الله لعلنا إن شاء الله أن نوفق إلى سد الثغرات وإلى اجتماع الكلمة ولم الشمل. والله المسؤول أن يوفق إلى كل خير. الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.